أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يوم لا ظل إلا ظل. يذكر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلان أحبا إلى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فأسأل الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أملك إخواني الكرام بين يدي كلمتي في هذه الليلة لا أشعر إخواني من المسجد مروان بارك الله فيه هذا الشعور الطيب المبارك حينما كانوا يسألون أو يدعون لي في سجودهم وحلواتهم. إني لأسأل الله جل وعلا أن يجعل لكل واحد منهم حقه ونصيبه مما دعا لي به. فإن ظننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أمنت الملائكة على ما يقول ثم تقول له ولك مثله، أي ولك مثل ما قلنا. أيها الأحبة، كلمتي في هذه الليلة إنما هي كلمة في صميم الأخلاق والمعاملات، وهي لأنه من الواضح في معاملة المسلم لأخيه المسلم أنك تجد نوعا من الجفاء في المعاملة بينهم، يعني ممكن والد لأبي الواحد ما يسلمش عليه، وممكن واحد لأبي الواحد تسمش فوقه، وممكن واحد يقعد شهر أو شهرين وهو من أقرب الناس إليه وما يسألش أحد، وقد يمر العام بعد العام ولا يتواصل الناس بعضهم مع بعض. في نوع من الجفاء والدلالة في المشاعر الإنسانية. هذه الدلالة حقيقة هذا الجفاء ورد في النفس الإنسانية نوعا من النفور، فتجد أن الإنسان قيل له ما رأيك في فلان وما من عنه ده ما بيعرفش حد خالص، إنسان عن فلان والله أنا عمري ما كلمته ولا كلمني ولا إحنا ساكنين جنب بعض. طبعا كان في تقصير أخلاق لمثل هذه السلوكيات المعيبة، إن الإنسان يعني ملوش دعوة بحد ملوش دعوة بنفسه بيتربى على كده منذ الصغر، الواحد هذا السلوك أفقد الناس حلاوة المحبة، هي بيسميها الشرع الحب في الله. والحب في الله ده من أعظم نعم الله على الإنسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما تستطيع أن تؤلف ولكن الله ألف بينهم. فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على بشرية المحبة، محبة أن يحب المسلم وفي تقارب المسلم، وأن يجتمع المسلمون على كلمة سواء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا يبقى السؤال: كيف أستجلب محبة إخواني؟ إزاي أخلي الناس تحبني وأنا أحب الناس؟ الواقع هناك مسائل كثيرة العلماء أفاضوا وتكلموا عنها، لكن من هذه الوسائل يعني وسيلة غير مكلفة وغير مرهقة، بل هي حبيبة إلى النفس، وهي أن تظهر اهتماما بالناس حتى ولو كانوا من أعدى أعدائك. حسسوا أنك تحبه، حسسوا أنك أنت قريب منه، حسسوا أنك أنت محتويه وخايف عليه زي ما بتخاف على نفسك. السلوك زي ما قلنا هو اللي خلى الصحابة رضوان الله عليهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. كان أي واحد من الصحابة يدخل عليه صلى الله عليه وسلم يديله اهتمام ويسمع منه ويتكلم معاه، فيشعر الصحابي انه احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر كان يشعر انه احب الناس الى النبي، ابو بكر كان يشعر انه احب الناس الى النبي، عثمان، ابو عبيد، لما لقى كده المعامله الصافيه لرسول الله واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به، قال له: يا رسول الله احسن ايه يعني ان ياخذ خدمه؟ من احب الناس اليك؟ هو عايز يقول له ايه؟ انت يا عمرو، ان عمرو حس ان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بيه، فانت لما تهتم بالناس وتقدر مشاعرهم قبل تبتسم في وجهه تسال عنهم طمن عليه بعد رسالة، ده لا شك بيقربه منك بصورة كبيرة جدا. والاهتمام ده بيطرح في الناس أثر طيب في كعب الإيمان. لما تخلف عن غزوة تبوك مع ثلاثة الذين خلفوا، تخلف الرجل عن الغزوة ولم تكن له أعمار، بعد 40 ليلة بعثوا رسالة: عليك أن تعتزل زوجتك. يعني أنت في مكانك وهي في مكانك. كان قطيعة للرجل، يعني كان يجد قربة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان تخلف عن المذهب. حتى كان راح لأبي قتادة ابن عمي وقال له: شنو قال؟ أن تعلم أني أحب الله ورسوله. يقول: يا حسن، فقلت له: من شدة الله أن تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: حسن. فقلت له ثالثا: من شدة الله أن تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال له: الله أعلم. قال: فكأنها كانت كالصاعقة عليه. ما تخيلش أن هو يشك في أبو ذر إلى هذا. فضل لغاية لما مرت 50 ليلة. التوبة: لقد تاب الله بعد كده ربنا بيقول ايه؟ وعلى الثلاثة كعب بن مالك وولاد أمية وعمار بن الربيع، لأن دول كانوا تخلفوا عن الرسول. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسول إلى كعب بن مالك، فجاء رسول إلى كعب يهنئه بالبشرى، قال فخلعت ثيابي فأعطيتها له ولم يكن عندي غيره، ثم استعرت بدلا من أن كان عليه الدور. فلما جاء الرجل بالبشرى أحيا السياق وقال له هي وبعدين استلف ثيابه ممكن تكون بمعنى أفضل، ممكن تكون بمعنى أفضل. تغيير غير المسلم وغير المسلم يؤدي الى الشيطان، وهذا الشيطان يؤدي الى الضعف والهوان والعياذ بالله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. ده ممكن تلاقي واحد من خصم واحد يجي يسلم عليه فيعني بدل ما يبتسم ويقبل عليه بوجهه عبس وجهه، يعني فكر والله ما راح يا ده المسجد يعني. واحد من الناس اللي هم رواد المسجد ما شفتوش من فوق، فقمت اجي عشان اسلم عليه، فلما سلمت عليه لقيته كده سلم وراح لا مش مسلم المسجد، فترك هذا التصرف اثرا سيئا في قلبه. طبعا اثر سيء في القلب انت اصلا يعني مفروض ان انا زي ما اقول لك يعني هي فتاه بسيطه كان يحسب بها النبي صلى الله عليه واله وسلم قلوب اصحابه، يحسب بها قلوب اصحابه، ذلك كان حتى زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم ترى في النبي صلى الله عليه واله وسلم زوجا مثاليا. ليه؟ لان يحدث معاه تكلم معاه ولا وليه عشان شغلي دلوقتي أحكي على دماغي، طبعا ده ما كانش بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم